طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. قرأنا هذا. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. هذه جملة ما يحتاج إليه فيما يتعلق بالقدر، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود أي ما أخبر الله به في كتابه من أمور معلومة. فإنكار العلم الموجود كفر، أي ما أثبته الله لا ننكره، أو أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم، إنكاره كفر. ومن العلم الموجود ما وصف الله به نفسه في من صفاته، ما وصف نفسه من الصفات في كتابه الكريم، فإنكارها كفر. وإنكار أيضا المعلومات الأخرى أيضا في غير العقيدة كالصلوات الخمس والزكاة وغيرها. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. العلم الموجود إذا كان من ماذا؟ معلوما من الدين بالضرورة، أمور ظاهرة، يكفر صاحبها بإنكارها. ومن كان مما يعلم الخواص فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فإن كان في القرآن فإنكره كفر، وإن كان في السنة وأقيمت عليه الحجة فلا يبعد تكفيره. ولكن كثير من أهل العلم قد يحكمون عليه بالضلال فقط، لأن لهم بعض التأويلات، أن يقول متواتر غير متواتر، آحاد، نعم، مما يدعون أيضا المجاز، بعض التأويلات في المجاز، وكذلك مما يقولونها أيضا الدلالة ظنية. فهذه الأمور جعلهم ما يكثرون بعض الأمور التي تنكر مما ثبتت في السنة. أما ما كان معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبتت أدلته فهذا يكفر صاحبه بإنكار. إذا كان التأويل من ما اشترطوا أن يكون له مساهم التأويل، يكون التأويل سائغا. ومعنى قولهم سائغ أي له وجه من اللغة، له وجه في اللغة العربية، وإن كان يخالف الظاهر. قال: وادعاء العلم المفقود كفر، أي ما اختص الله عز وجل بعلمه، من ادعى فهو كافر. قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إشارة إلى أن أيضا علم القدر، تفاصيل الحكمة في القدر، مما أخفاه الله سبحانه وتعالى، ما تعلم تفاصيل ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن العلم المفقود أيضا كيفية الصفات، كيفية الصفات وكيفية الأمور المغيبة مما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بكيفيته، نؤمن بها إجمالا وإن لم نعلم الكيفية. قال: وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ما يثبت إيمان الشخص إلا بذلك، ولا شك في هذا الأمر. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح المحفوظ، بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، أي اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا مطهر، في كتاب مكنون. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. إذن اللوح نؤمن بوجوده وأنه مخلوق مخلوقات، لا كتب فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وهو مقيد بما هو كائن إلى قيام الساعة، فينبغي التقييد إلى قيام الساعة، ما يطلق، ما يقال يكتب كل ما سيكون ويسكت، يقال إلى قيام الساعة. ولأن ما سيكون أبدي لا ينتهي، ما سيكون أبدي لا نهاية له، والقلم انتهى من كتابة المقادير، وما سيكون لا نهاية له، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بصفاته أبديا، وكذلك خلق مخلوقات للأبد لا تفنى، خلق مخلوقات لا تفنى كالجنة والنار، ولا يزال يكرم عباده خالدين ومخلدين، عباده المؤمنين خالدين ومخلدين في الجنة، ويعذب الكافرين خالدين ومخلدين في النار. إذن يقيد، يقال إلى قيام الساعة. لا لا، الذي نثبت كتابته كما جاء في حديث عبادة قال فجر في تلك الساعة ما وكائن إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة، ما سيحصل بعد يوم القيامة ما عندنا دليل على إثبات أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. تريد على هذا؟ لا، ما عندنا دليل على إثبات كتابته. الذي عندنا في الحديث قال فجر في تلك الساعة ما وكائن إلى يوم القيامة، هذا من أمور الدنيا، من ميز أهل الشقاء من أهل السعادة، هذا قبل. تدخل القصد أنه ليس كتاب أبدية، لو كتب شيء من ذلك فالله أعلم، نحتاج في إثباته إلى دليل واضح، لكن لا ننفي ولا نثبت، ما ننفي أيضا عدم كتابة شيء مما يكون في يوم القيامة، لكن ننفي التأبيد لأنه فرغ والقلم انتهى جف، ولا ينتهى من جميع ما سيحصل أبدا، ولو كتب شيء سيكون كتب بعض الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لكن الذي نريد بيانه أن الحديث جاء في مقيد إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة ما وكان إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة. قال ونؤمن باللوح والقلم، وهذا القلم هو قلم القضاء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ويختلفون هل خلقته قبل العرش أو بعد العرش. ما الذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم في المسألة؟ أن العرش قبل. لماذا استدلوا على بماذا؟ يعني في حديث أنه أمر القلم قال في الحديث وكان عرشه على الماء، أي لما أمر القلم بالكتابة أمر عقب خلقه، والعرش موجود قبل ذلك. حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال والقلم أمر عقب خلقه لقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن لقيام الساعة. قال فجر في تلك الساعة ما هو كائن لا يوم القيامة. إذن هذا هو هذا اللفظ بالظرفية، أول ما خلق الله القلم قال أكتب. بقي الرواية التي فيها أول ما خلق الله القلم، أي من هذا العالم، من عالم الذي في السماوات والأرض وما بينهما. القلم كان قبل ذلك، أي باعتبار ما بعده من هذا العالم. أول ما خلق الله القلم أي باعتبار ما بعده من هذا العالم، والعرش قبل ذلك. على رواية الضم مشكل. أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، أو فقال له اكتب، يعني صارت جملة ثانية. أول ما خلق الله القلم على رواية الضم، لكن على رواية الظرفية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، نعم على التوجيه السابق. على كلنا الخلاف بينهم أيهما قبل الآخر، هل القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم، وليس الخلاف في هل هو أول المخلوقات كما اشتهر بين بعض الناس يقولون أيهما أول المخلوقات العرش أو القلم، هذا لا ليس بصحيح. الخلاف أيهما قبل الآخر فقط، أما هل هو أول المخلوقات هذا ما في خلاف بين أهل السنة فيه. الذي عليه أهل السنة والجماعة عدم إثبات مخلوق أول، الذي عليه أهل السنة والجماعة عدم إثبات مخلوق أول، فهو واضح في كلام ابن القيم قال في نونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله، قولان عند أبي العلي الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. نعم، فهذا هو يعني كان الخلاف في هذا فقط أيهما قبل الآخر، وليس الخلاف في أنه أول المخلوقات، على أن بعض قد وجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يقولون أنهم أجروا الكلام على أول مخلوق، لكن هو خطأ كما بينه شيخ الإسلام ابن القيم. بعضهم جاء يعني جعل الخلاف هكذا أيهما أول المخلوقات، لكن هذا فيه نظر كبير. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله، أي هل كان القلم قبل العرش أو العرش قبله، هل كان قبل العرش أو هو بعده، هل كان قبل العرش أو هو بعده، أو هو قبله أيضا، أي العرش أيضا الإضافة إلى العرش، هل كان قبل العرش، هل كان قبل العرش أو هو بعده، أو هو بعده، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلي الهمداني. يقول: إذا قال شخص من شخص آخر عليك لعنة الله أنت والعلم الذي تحمله، هل يكفر بهذه المقالة مع العلم أنه جاهل في الحكم؟ ما أحد يجهل أن هذا محرم، وهذا أعظم من قول المنافقين الذي استهزأوا بالقراء، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، ولا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. على كل هذه المقالة كفر إذا كان يقصد علم الكتاب والسنة، وإن كان يقصد أنه مثلا يحمل علم كلام أو علم فلسفة أو أشياء من هذا فلا يكفر، ولكن مرتكب لكبيرة بلعن المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله. يقول: هل يجوز حلق شعر الصدر للرجل؟ ينصح بعدم حلقه، لأنه إذا حلقه اشتد عليه يتخشن ويؤذيه أكثر، ومسألة إزالته بالمزيلات جائز وتركه أفضل. قلنا جائز لأنه قد يؤذيه بشدة الحرارة وكثرة العرق إذا كان كثيفا، فقد يكون له مقاصد شرعية لإزالة بعض الأذى عن نفسه، ومع ذلك تركه أفضل لأنه قد ماذا. أما إذا كان قد صار يؤذيه فيجوز له. والله المستعان. كذلك يعني نفس الكلام، يعني إن كان يؤذيه رحب نزيد، ما هناك ما يمنع شرعا، والنصح بالترك. نصح بالترك. الرجل يزيله يكون شبيها بالنساء. نعم يترك من أجل هذا يترك، لكن من كان له سبب مثل أنه يؤذيه وكذا. أما الرجل ما أدري في القدم، ما أظن فيه أذية ولا شيء، ما يتعب، فيخشى من التشبه من النساء كما ذكر الأخ. يقول هل الحميد من أسماء الله الحسنى؟ نعم الحميد، وهل يجوز التسمي به؟ نعم يجوز التسمي به، ولكن على سبيل يعني أن يسمى به لا يريد به الوصف الأكمل كما في حق الله. شعر النابت أين؟ في الوجنة تحت العين. نعم الظاهر أنه إذا كان ملتصقا باللحية فيترك معها، إن كان منفصلا فليس له حكم اللحية. يقول رجل مات وكان له جمل، فالجمل ذهب وجلس على القبر كأنه مدة 4 أيام، أعطوه قال أحد الأخوة هذا حصل في السدة، وجلس الجمل حول القبر حزنا على صاحبه، كان يستعمل الجمل في الزراعة، يعني مات الرجل والجمل حزن عليه ذهب جلس عند القبر، قد دفعوا بالجمل مبالغ كبيرة. كتبه في الانترنت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.